سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. الله أكبر. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ربنا يزيدك من فضله يا راجل ولا يحرمنا منك بحق النبي يا عم الحاج مصطفى. خليك قد 300 سنة بس. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. اسكندريه خد الراديو ورحت انا حد لوحدي وسبت الشغل وكل ان شاء الله ما بعنا حد. إن الله عزيز حكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض هو الغني الحميد.